السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن والدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام حبيبك النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله الذي إذا اتقي علم، وإذا خشي سلم، وإذا عصاه العاصي فهو يحلم، وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله العزيز الأكرم، وأن محمدا عبده ورسوله، خير هاد وخير معلم. اللهم صل وزد وبارك وسلم على النبي حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نبدأ من حيث انتهينا بالأمس عند المشهد الأول، لنبدأ في المشهد الثاني من الموت وسكرته، دواهي الموت الثلاثة. كنا بنتكلم عن حال الناس والتدبر والتفكر في أحوالهم عند لحظات موتهم أيا كانت مراكزهم ومناصبهم وأيا كانت شهرتهم. فالكل هيموت بعد النبي، محدش هيبقى، لأن الله قال ذلك: أفإن مت فهم الخالدون. لما أنت تموت يا رسول الله، مين هيبقى بعدك؟ أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون؟ تذكر النفسي وللأحبة الكرام، أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون؟ اللي كانوا بيسكنوا القصور ويفترشوا الحرير وينامون على أفضل سرير، أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون ويتجبرون على الخلق ولا يغلبون؟ مزجت لهم كؤوس المنايا، هيشرب هيشرب، مزجت لهم كؤوس المنايا فباتوا يتجرعون، وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مدوا أيديهم إلى الحرام وأكثروا من الذلل والآثام، وقد وعظوا بمنظوم ومنثور من الكلام. لو أنهم يفهمون قول الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. حمل كل منهم في كفن. لف يا عم، لف يا عم وهات الأمانة. محدش بيجي عند القبر واحد يقول له اديني مولانا فضيلة الشيخ. عند القبر وهم مطلعينه في قلب الكفن بتاعه ما بيقولوش اديني فخامة الملك أو سعادة الرئيس أو سيادة الأمير. يا رب احفظ الجميع واجعلنا وإياهم وإياكم من أهل التوحيد في الجنة يا رب. لكن أحبتي أقول إن الألقاب ستنتهي. تلبس البدلة بتاع الكفن. حمل كلهم في كفن إلى بيت البلا والعفن، في الاستراحة الأخيرة، إلى بيت البلا والعفن. وما صحم غيره من الوطن، من كل ما كانوا يجمعون، صدق الله، ما توحد الله، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ضمهم والله التراب. يا شيخ انت مش منهم وانا معاهم، وانا معاهم. ضمهم والله التراب، وسد عليهم في قبورهم الباب، وتقطعت بهم الاسباب. استنى ما اتصل الشبكة وقعت. طب استنى ما خلي السواق يجيب لي العربية قدام القبر على ما تحاسب واطلع. لا يا حبيبي، وتقطعت بهم الاسباب والاحباب يرجعون. مش احنا ذكرنا بالمسألة دي؟ اسمع لسان حال المرء في حال قبره وفي ظلمة القبر، يقول، يأتيه نداء: يا ابن آدم رحلوا وتركوك، يا ابن آدم رحلوا وتركوك، وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك إلا الله، وهو الحي الذي لا يموت. رحلوا وتركوك وفي التراب وضعوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ضمهم والله التراب وسد عليهم في قبورهم الباب، وتقطعت بهم الأسباب والأحباب يرجعون، وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أين الجنود والخدم؟ راحوا فين؟ حبايبي اللي حواليا دي اللي هيبقوا فين؟ فين؟ فين أيمن صيضح؟ أعماله هي اللي هتبقى معاه. يا ترى بتعامل مع الناس بالحسن فيدعوا لي؟ يا ترى ظلمت الناس فيدعوا عليا؟ يا ترى لما أذنبت تبت إلى ربي؟ والله إحنا في حاجة للرجوع، في حاجة إلى خلوة مع رب العزة جل وعلا الوحيد، ومن كلفه من أصحاب القلوب كأعظم قلب على وجه الأرض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الوحيد اللي دايما نذنب في حقه ونعود ويقبلنا ويعفو عنا. أين الجنود والخدم؟ أين النعيم والنعم؟ أين الحرم والحرم؟ من كل ما كانوا يربعون، صدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. آه لو رأيت في حلل الندامة إذا برزوا لله يوم القيامة، وعليهم للعقاب علامة، إلى النار فهم يوزعون، وصدق الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يا معشر العاصين قد بقي القليل، الموت جاي جاي، أبي رأيكم لما نفتكر دلوقتي ان الموت دخل علينا في الاستوديو، ملك الموت اثر هموت على ايه؟ هناك صدق فيما اقول ام هو مجرد تمثيل؟ رب استرنا واياكم، مش بعيد والله، مش بعيد ياتينا، مش بعيد يجي لأي حد من حبايبي. الله أسأل أن يعطينا وإياكم طول العمر وحسن العمل يا رب. تب علينا جميعا. يا معشر العاصين قد بقي القليل، والأيام تنادي قد دنا الرحيل، وصاح بكم إلى الهدى الدليل، لو أنهم يسمعون قول الله ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أورد القرطبي في الخبر ليذكرنا بداهية الموت الأولى، ألا وهي شدة النزع، شدة النزع. أورد القرطبي في الخبر أن ملك الموت عليه السلام يأتينا، ويأتي معه أربعة من الملائكة، ملك يجذب النفس من القدم اليمنى، وملك يجذب النفس من القدم اليسرى، وملك يجذبها من اليد اليمنى، وملك يجذبها من اليد اليسرى. ملائكة الرحمن يعالجون الروح، ونفس المؤمن تسل كما تسل القطرة من فيه الثقة، تنزل كأنها بتنقط من الحنفية، نفس المؤمن. أما نفس الكافر فتخرج تنسل روحه كأنها السفود من الصوف المبلول، زي التشوك في قلب الصوف المبلول، تشد تنزع، تنزل السكرات بنا، وحل الأنين والغمرات. وقال رب العزة جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. الله، ليس لنا لك، ليس لنا أحد سواك يا الله، ليس لنا أحد سواك يا الله. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فقال رب العزة جل وعلا: يبلغنا بهذه اللحظات الموت مصيبة يا أحبتي، ربنا عافينا وإياكم من المصائب وعافينا وإياكم طول العمر وحسن العمل. قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق يقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. فأما إن كان من المقربين فنور وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح اسم ربك العظيم. خايف عليه من غضبة الرحمن، خايف عليه من وسوسة الشيطان، خايف عليه من هجرة القرآن. أيها الأحبة، الموت وسكرته، السكرات والغمرات، ألم نزل بالروح المفتوثة في جميع أعماق البدن، منزوع ومجذوب من كل عرق من العروق وعصب من الأعصاب وعضو من الأعضاء ومن أصل كل شعرة وبشرة حل بها الموت. إن الموت شدته على الإنسان أشد من ضربات السيوف على الجسد. إن الجسد يتألم لأن به الروح، فكيف إذا نزل الألم بالروح نفسها؟ منزوع ومجذوب من كل عرق من العروق وعصب من الأعصاب وجزء من الأجزاء وعضو من الأعضاء بأصل كل شعرة ومفصلا حل بها الموت. سكرات وغمرات. يا رب يا رب، كما نذكر شدتها الآن هونها علينا وعلى كل مسلم موحد يقول لا إله إلا الله. ألم يا حبيبي في الروح نفسها؟ ما فيش عذاب في الدنيا يعادل ما سيحدث من دواهي الموت. أما الداهية الثانية، مشاهدة ملك الموت، هيجي والله، صدقوني هو ما يعرفش هيجي امتى، صدقوني ولا احنا هنعرف هنموت فين ولا في اي مكان. هل تستطيع ان تتحمل رؤية ملك الموت؟ ان ابراهيم عليه السلام روي عنه انه قال لملك الموت عليه السلام: أريد أن أراك في الصورة التي تقبض فيها أرواح الفجار. فقال لا تستطيع رؤياي. فقال بل أستطيع، حاول، في معنى ما جاء في هذه الرواية. فظهر ملك الموت في صورة رجل أسود قاتم، وقاتم شعره، ريحه منتنة، ثيابه سوداء، يخرج من فيه ومناخيره لهيب من نار ودخان. فسقط سيدنا إبراهيم مغشيا عليه وهو يتعجب من منظره، وقال لو لم يكن للفجار عذاب غير رؤيا وجه ملك الموت لكفى. وروى أبو هريرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام أحمد بسند جيد، ونحو هذا الحديث من حديث ابن أبي الدنيا في كتاب الموت، أن داود عليه السلام كان رجلا غيورا، وكلما خرج من بيته أغلق الأبواب، وفي يوم من ذات الأيام دخل فإذ بزوجته تنظر رجلا في الدار، فعجبت لأنها تعرف غيرة داود عليه السلام، فقالت من الذي أدخل هذا الرجل؟ فقالوا لا ندري. فقالت إن داود إذا لقيه سيصيب هذا الرجل من داود عليه السلام عناء. فجاء داود فرآه فقال من أنت؟ قال أنا الذي لا أهاب الملوك ولا تمنعني الحجب، أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمنع أحد مني حجاب، فقال الآن عرفتك، أنت ملك الموت ولزم داود في مكانه. ده هي من الدواهي، ملك الموت يا حبيبي. أما الداهية الثالثة مشاهدة العصاة أماكنهم في النار. حديث مسلم عن عائشة، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة كلنا يكره الموت يا رسول الله، فقال ليس ذاك، إنما المؤمن يستبشر حين يرى مقعده من الجنة فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، وأما العاصي الفاجر الكافر حين يرى مقعده من النار ويرى ما سيحدث له من زبانية العذاب يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. رب اجعلني وإياكم من أهل الصلاح والفلاح. رؤيا ملك الموت قربة، الموت وسكرته داهية وقربة، الداهية الثالثة إن الواحد يرى مقعده من النار. قصة حقيقية رواها داعية إسلامي طبيب، حضر بنفسه هذه القصة. فتاة غاية في الحسن والجمال، كانت يضرب بجمالها المثل، يقلدها قرينتها من الفتيات، فإن لبست هذه الموضة قلدها زلوها. إذا صارت في الجامعة يا أرض تهدم عليك أدي، جمال فائق. وكانت لها أخت تقل عنها في الجمال لكنها بحكم الجميلات جميلة جدا، فما ظنك بهذه الأخت الفائقة الجمال؟ إذا صارت في شارع يعرفونها من ثيابها وعطرها، يقولن لها اتق الله يا جميلة، فما كانت تعتبر. حتى في يوم من الأيام وهي تسير مع أختها تقول أختها، هي التي تروي قصتها، سرت مع أختي يوما فاستشعرت بألم في معدتها، وقالت إني أتألم يا أختها. فعدنا إلى البيت وجئنا بالأطباء وذهبنا إلى أعظم مستشفى، وكانت المفاجأة، الفحوصات والتحاليل أثبتت أنها مريضة بالسرطان. جاء أمر الله فقالوا لا بد من الجرعات. أيتها الجميلة سنعطيك جرعة أولى من الكيماويات. قالت ما شئتم، أريد أن أتخلص من الألم. فلما اقترب منها الطبيب قال لها: ولكن لا بد لك أن تعلمي شيئا، إن هذا الشعر الجميل سيتساقط، الرموش الجميلة ستنتهي، الوجه سيتغير، كل شيء فيك من الجمال سيزول، جرعة أولى وثانية وثالثة. قالت: لا، بل أريد جمالي. فتألمت وصرخت: أتوني بالطبيب يأتيني بالجرعات. فأعطاها الجرعة الأولى والثانية والثالثة، فتهاوى الشعر وسقطت الجفون وتغير اللون. سبحان الله. ومكثت في المستشفى من جرعة إلى جرعة. أختها بجوارها فقالت: يا أختاه، إنني أريد منك شيئا. فطلبت منها شيئا، وما كانت تدري أختها أنها تريد أن توقد النار في نفسها. فخرجت لتأتي لها بالأشياء فأوقدت النار فاشتعلت، وهي في لحظات الموت دخل عليها داعية إسلامي وهو طبيب مسلم، فذكرها بالله وقال لها: قولي لا إله إلا الله. قالت: ويعني ربنا، ما الأشل لنا عشان يجيب لي المصائب؟ تسخط. قال لها: إن من الأخوات المؤمنات الطيبات الطاهرات العفيفات الملتزمات المحتجبات من ابتلين في دينهن وفي دنياهن وصبرن على إيذاء الناس وعلى ابتلاء رب الناس. قالت: لا أحد ابتلي مثلي. مين ابتلي مثلي؟ فذكر لها قصة زوجة فرعون التي رأت مقعدها من الجنة عند لحظات موتها وهي تدعو قائلة: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعماله ونجني من القوم الظالمين. قالت: ما ابتليت مثلي. فضرب لها مثالا بماشطة بنت فرعون وأبنائها الخمسة، لما أوقفوا على القدر واحد تلو الآخر تلو الآخر في النار، والأم تصبر وتحتسب: من ربك يا امرأة؟ فتقول: ربي وربك الله. حتى جاءوا إلى الطفل الرضوع فانتزعوه من أمه انتزاعا، وقطرات اللبن ما زالت على فمه الصغير، وألقي في القدر بالزيت المغلي فانحمس كما تنحمس الحبة، والأم تنظر لأبنائها وترى ما كانت تفعله من أجلهم وطفلها الصغير ينحمس أمامها، فيقول لها فرعون بتشفي: من ربك يا امرأة؟ فتقول: ربي وربك الله. فألقي الولد في القدر الصغير، فنظرت إلى الله وقد احتسبت الأمر لله، فنطق الولد بقدرة الملك يقول لأمه: تقدمي يا أماه فإني وإخوتي نسبح في روضة من رياض الجنة. قالت: ما ابتليت مثلي. وتسخطت وذكرت عند موتها علامات ما قلنا عنه من أسباب وعلامات لسوء خاتمة. وبينما هي كذلك يقول لها: اتق الله، إن من الطيبات من رأينا مقعدهن في الجنة عند لحظات الموت. في هذه اللحظات تقول أختها فصرخت أختي، هذه الأخت تابت بعدما ماتت أختها، قالت: صرخت أختي وهي تنظر بعينيها وقد شخصت ببصرها وهي تقول: يا أختاه أدركيني، وقد ضمتها ضمة كادت الأضلع أن تختلف منها. قالت: أدركيني، إني أرى مقعدي من النار، وماتت. داهية ثالثة: واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرك بلا رفق ولا هوى. بكرة نكمل المسير، خايف عليك من غضب الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار. ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. أحبكم في الله، السلام عليكم.